الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. في كتاب فضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري في الباب العاشر باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله تعالى عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي، أي أنه كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق صفات الجسمانية وفي الخلق رضي الله عنه وارضاه. حدثنا أحمد بن أبي بكر، حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصواء من الجوع، وإن كنت لا أستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها. هذه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر عن وفيه آخره فضل جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، ومعنى أكثر يعني أكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف بقية الصحابة، فإنه كان يعني يكثر ما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الناس أكثر أبو هريرة في نوع من الغمز له، يعني من أين يأتي يعني بهذه الأحاديث، فبين السبب في جمعه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت ألزم رسول الله بشبع بطني، يعني ألزمه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فملازم له فقط، يعني بدون يعني ليس أجر يأخذ على هذا وإنما بشبع بطني بما يعني يأكله من خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير. الخمير اللي هو يعني العيش الذي يخمر، هذا طبعا يعني من الأفضل والترف، غير الإنسان العجل اللي ما عنده خميرة يقوم يعمل على طول ما يأكل الخمح هكذا، وإما بطحنها بالشعير ويأكل بدون أن يخمر وأن يخبز. قال لا أكل الخمير من الخبز ومن اللبن وغيره، ولا ألبس الحبير. الحبير هو ثوب يعني الثياب الجيدة الحبيرة اللي هي تدخل السرور يعني. ولا يخدمني فلان ولا فلانة، يعني أنه ليس من أهل فهذا الذي يأكل الخمير ويلبس الحبير ويخدمه أهله، يعني كأنه غير متفرغ لسماع الحديث من النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيحكي أنه لم يكن هناك له يعني أن الدنيا ما يشغله عن صحبة النبي والسماع منه صلوات الله وسلامه عليه. يقول وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، كان في أيام جوع فمن شدة الجوع ينام على بطنه ويلصقها بالحصباء يعني يصطك جلد البطن بالظهر فلا يشعر الإنسان بالجوع. يقول وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. يقول كنت أحيانا أقول له والله يعني أستقرئه الآية، أطلب منه أن يقرئني وأن يقرأ علي آية من القرآن، من باب أنه بعدما يعني أسمع منه ويقرأه ويقول له فضل يعني معي فعزمه إلى بيتي. يقول وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، هذا أخير واحد كان نديه للمساكين يعني من أمثاله. يقول جعفر بن أبي طالب كان ينقلب بنا، يأخذ يعني يلتقط هؤلاء وينقلب بنا يعني إلى بيته فيطعمنا ما كان في بيته يكون في بيته. يقول حتى إن كان ليخرج إلى العكة، العكة هي القربة التي تستخدم لتضع فيها السم التي ليس فيها شيء، يعني يكون جف ما فيها سمن اليد، فيقول يشقها لنا نصفين فنلعق آثار السمن الذي بقي في هذه العكة. يقول إن كان ليخرج من العكة التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق يعني ما فيها البقايا التي تكون يعني من السمن فيه، فهذا يطعمها. يسمع من هذا ويسمع كذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وسمي جعفر ذو الجناحين وذلك أنه كان هو الأمير الذي أمره النبي على جيش مؤتة، وجاء الكفار فقطعوا إحدى يديه فأخذ اللواء في رحم اللواء أخذه باليد الثانية، فتقاطروا عليه وقطعوا يده الثانية فأخذه بعضديه حتى فقط. فقال النبي إن الله قد أبدله بيديه جناحين يطير بما في الجنة، فكان يسمى يعني ذو الجناحين. فكان ابن عمر لما يسلم على ابنه يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين اللي هو جعفر رضي الله تعالى. الباب الحادي عشر باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. حدثنا الحسن بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قاحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا قال فيسقون. هذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. كان إذا قحطوا يعني انقطع المطر وكان القحط، فكان يأمر العباس بأن يدعو يخرجون فيصلي صلاة الاستسقاء ثم يقول قم يا عباس فادعو لنا، ويقول هذا اللهم إنا كنا إذا أجدبنا يعني استشفعنا إليك بنبينا فتسقينا. كان يعني الناس تقول يا رسول الله هلكت العيال لك كذا، أدعو الله أن يسقينا فأدعو الله فأنزل المطر. فقال كنا يعني نستشفع إليك بنبينا فتسقينا والآن نستشفع إليك بعم نبينا، من باب أنه أقرب الناس إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قم يا عباس فأدعو الله لنا، فيقوم العباس فيدعو فأنزل المطر مباشرة. قام مرة فدعا قال اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة وهذه أيدينا بين يديه. يقول ما تم دعاه حتى نزل المطر عليه. الباب الثاني عشر باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة عليه السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خبز خيبر. هذا في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه. طبعا فاطمة عليه السلام عاشت بعد النبي 6 أشهر فقط، وقد أخبرها النبي قبل موته أنها ستكون أول أهله لحوقا به، قال ستكون أول بيت، فمثل بعد 6 أشهر في خلافة الصديق. فلما توفي النبي ذهبت وأصبح الأمر إلى بكر الصديق، طلبت منه ميراثها من صدقة النبي، صدقته اللي هو المال الذي كان يقول للنبي والنبي اللي هو خمسه، وكان النبي قد جعل هذا يعني في كان ينفق نفقة أهل بيته سنة أعطيهم، ثم الباقي يجعله في مصالح المسلمين في الكراع وعدة الحرب. فتطلب هذا يعني تظن أنه يعني يوزع يعني صدقة النبي هذه ميراث في المدينة، طبعا المدينة اللي هي أموال المدينة النظير، وفدك فدك كذلك بعد خيبر، خيبر فتحت عنوة فكانت للمسلمين أربعة أخماس لمن حاربوا ديه. أما فدك فإنما تركوها اليهود، مدينة بجوار أيضا كان يسكنها اليهود بجوار فدك، فهذه تركوها، فلما تركوها أصبحت هذه حكمها حكم الفي، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خمس. وما بقي من خمس خيبر، خمس خيبر يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي كله الخمس والأربع أخماس الغانمين، وعلموا أن ما غنمتم شيئا فأن لله خمسه، للرسول طبعا الخمس الخمس، الرسول يريد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خيبر فتحت عنوة، وفدك سين. وفدك لا، فدك كانت لم تفتح عنوة، إنما فدك كانت في، كأن اليهود خلوها بدون ديت، فبدون خيل ولا ركاب. لا سيأتي بخير الحديث. فقال أبو بكر لما أرسلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدق، يعني أن النبي لا يورث ماله، الذي يتركه يترك كل صدقة، وأهله يعني الذين هم يعني من يرثه لا يرثون ماله. قال ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني فقط لهم فقط الأكل منه، ولكن لا يرث يعني الأرض ويأكل، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على الماء على المأكل بس. ولذلك النبي يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، بس ليس لهم هذا، ما يتمول ويتأثر هذا. وإني والله لا يغير شيئا من صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما يمكن أغير، يعني مسؤولية هو. ولا عملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشاهد علي ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. فأقسم بالله أنه يصل قرابة النبي أحب إليه من أن يصل قرابته، وهذا حق. أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم قال ارقبوا محمدا في أهل بيته، وما نرقبوه راعوه، يعني راعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، مراعاتكم لأهل بيت النبي هي يعني كمراعاتكم للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. بضعة مني، البضعة هي الجزء عضو يعني، فمن وهي ابنته، فمن أغضبها أغضبني، وهذا مراعاة لحقها وكانتها رضي الله تعالى عنها. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته في شكواه الذي قبض فيها فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته فاتبعه فضحكت. وقد أخبرت بهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول النبي دعا فاطمة ابنته في شكوى مرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وكان في غرفة عائشة ثم سارها، يعني كلمها شيء سر بينه وبينها بشيء فبكت، ثم بعد ذلك دعاها وسارها ليت فضحكت. حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت يعني كاليوم أسرع ضحكا من بكاء، يعني الإنسان يبكي الآن وبعد دقيقة يضحك، ثم قال لها قلت لها أخبريني، قالت لا والله لا أوفي سر رسول الله. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة رضي الله تعالى عن هذا اليوم، قالت لما يعني سارني الأولى أخبرني أنه يعني قال له قال لها إن جبريل يعني عرضني القرآن هذا في رمضان هذا مرتين، وكان يعرضني مرة واحدة ولا أراه إلا لذنوب أجلي، وقال لها أنا فرضت الحمد فاصبري. ثم بعد ذلك لما بكت سارها المرة الثانية قال لها أنت أول أهلي لحوقا بي، فضحت ابتدائي. باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عباس هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. حواريون أصحاب عيسى بن مريم رضي الله تعالى عنه. ولماذا سمي الحواريون؟ قالوا من الحوار هو البياض، أي أنهم يعني لبياض ثيابهم. وقيل أنهم كانوا قصارين، يعني وصحيح أنهم من صياد الأسماك، أنهم يعني كلهم من صياد الأسماك، كانوا صيادين الأسماك في بحيرة طبرية، وأنا دعاهم عيسى وأصبحوا من تلامذته. وعلى كل حال هم أنصاره، يعني هم أنصار عيسى، لأن عيسى لما قال من أنصار إلى الله قال جل وعلا قال الحواريون نحن أنصار الله، فأمن الطائفة بني إسرائيل وكفر الطائف. النبي سمى الزبير حواري، قال لكل نبي حواري، يعني ناصر قائم وحواري الزبير، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرني مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج فأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف، قال وقالوه؟ قال نعم، قال ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال استخلف، فقال عثمان وقالوا؟ فقال نعم، قال ومن هو؟ فسكت. قال فلعلهم قالوا إنه الزبير، قال نعم، قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مروان بن الحكم يخبر أن عثمان رضي الله تعالى عنه في سنة جاء فيها رعاف كثير، رعاف هو نزول الدم من الأنف، فجاء عثمان وفي خلافته قال جاء رعاف شديد حتى أن هذا الرعاف حدث وأن ما حج في هذه السنة. فأوصى خشي أن يكون يعني فيه مع استمرار هذا الرعاف أن يكون موته فيه، فأوصى يعني كتب وصيته. فدخل عليه رجل من قريش ما ذكره قال استخلف، ومعنى استخلف يعني الرجل بعدك، يعني عين إماما بعدك كل عثمان. قال وقالوه، يعني قالوا هذا الرجل من الذي يعني في رأيهم أنه أحق بالخلافة، فقال فسكت ما قال له. ودخل واحد ثاني رجل آخر ظنه الحارث لعله الحارث بن عبد المطلب، فقال له استخلف، فقال عثمان وقالوا؟ فقال نعم، قال ومن هو؟ يعني الذي قالوا عنه الذي يعني ينبغي أن يستخلف، فسكت. قال فلعلهم قالوا إنه الزبير، يعني هل ذكروا الذين يريدون أن استخلف يعني أن استخلف الزبير بن العوام؟ قالوا نعم. فقال عثمان أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، قال هو خير يعني، ويعني لعله يعني خيرهم اللي هم الستة الذين يعني عينوا للخلافة الذي عينهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأن تولى منهم عثمان وبقي خمسة، فقال هو خيرهم اللي هو الزبير، قال هو خيرهم ما علمت، وإن كان أي الزبير لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام أخبرني أبي سمعت مروان بن الحكم يقول كنت عند عثمان أتاه رجل فقال استخلف، قال وقيل ذاك؟ قال نعم الزبير، قال أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم. قال هذا ثلاث. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام. حدثنا أحمد بن محمد أنبانا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا فلما رجعت قلت يا أبتي رأيتك تختلف. قال أو هل رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبوي فقال فداك أبي وأمي. هذا عبد الله بن الزبير. يقول عبد الله بن الزبير أنا يوم الأحزاب طبعا كان صغير وعمر بن أبي سلمة اللي هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلنا في النساء يعني خلاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في النساء في الحسن لأنه في وقت الأحزاب جمعت النساء كل مجموعة في يعني حسن ووضع يعني من هالشباب الصغار يضعوهم لحاجتهم وحماية لهم. يقول نظرت يعني من الحسن فإذا أنا بالزبير اللي هو أبوه على فرسه راكض إلى بني قليظة مرتين أو ثلاث يروح. يقول فلما رجعت قلت يا أبتي رأيتك تختلف ومعنى تختلف يعني يروح ويرجع. قال أهل رأيتني يا بني؟ يقول الزبير ابني. قال قلت نعم. قال كان رسول الله قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبري. علما أن هذا يعني أمر محفوف بكل خطر يعني بني قريظة كانوا قد نقضوا العهد وخارج الخندق المسلمين ما يعني الأعداء قد أحاطوا بالمسلمين من كل جهة. هذه قريش هنا وهذه غطفان هنا وهذه بني قريظة هنا والزبير يعني فارس من فرسانه فلو سقطوا عليه قتلوه يعني ما فيه دين. يقول أنا ذهبت فذهب إليهم لأن النبي قال من يأتيني بخبر بني قريظة الآن هل هم نقضوا العهد ولا لا. فذهب. يقول فانطلقت. يقول فلما رجعت فمن هناك جمع لي رسول الله بين أبويه يعني قال لي فداك أبي وأمي أو فداك أبي فقط أو أمي بل قال فداك يعني أفديك بأبي وأمي. هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا له ويعني مدحه بهذا المدح العظيم. من الغرزة كان خارج الخندق بني قريظة؟ أي بني قريظة طبعا خارج الخندق كان على المسلمين فقط. حدثنا علي بن حفص حدثنا ابن المبارك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقع في اليرموك ألا تشد فنشد معك. فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. هذا يوم اليرموك وهذا كانت من المواقع الفاصلة طبعا كان أمير الجند هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى وكان جند اليرموك أظن جند الروم أكثر من 100,000 شخص والمسلمين كانوا يمكن 10 هذا الجيش. و لما صفه قال يعني الصحابة للزبير ألا تشد والشد اللي هو الحمل عليهم يعني فنشد معه. فذهب مع خمسة كان الزبير يذهب فيخترق الصف ثم يعني يخترقهم ثم يعني يلف من حولهم ويعود إلى العسكر مرة ثانية. وهذا طبعا الذي يخترق هكذا غالبا ما يعني غالبا ما يقتل يعني لكن الزبير لمراعاته في القتال كان يخترق صف الروم ثم يعود من جديد. ذهب مع خمسة لم يذهب مع واحد حتى ذهب وحده وشد مرة ثانية. فلما شد يقول ضربوه ضربتين على عاتقه، طبعا ضربة يكون بالسيف، بينهما ضربة ضربها يوم بدر، نفس الضربة هذه ضربها في ضربة لها أثر يوم بدر، والضربتين هذول ضربة عن يمينه وضربة عن شمال. يقول عروة ابنه ابن زبير رضي الله تعالى عنه يقول أنا كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات، لا وأنا صغير يعني جرح مثل الحفرة بيد، يقول كنا وأنا صغير، طبعا الطفل الصغير لما يكون في جسم أبوه شيء يعني غريب يقول كنت ألعب فيها فدخل إيديني فيها وأنا صغير في تلك الضربات التي ضربها يوم اليرموك. الباب الرابع عشر باب ذكر طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. وقال عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. وهذا في أحد، فإنه بقي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي إلا 12 منهم، طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وظل يدافع عن النبي حتى شلت يده في هذا من ضربات التي جاءت بذلك كانت يده شلا. حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت، يعني أصبحت شلاء من لأنه كان يقي بها النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الخامس عشر باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري وبنو الزهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك. حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. ومعنى جمع له أبويه يعني أنه قال ارمي فداك أبي وأمي، ففداه بأبي وأمي. كان سعد رامي وكان يرمي ينافع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ومن الذين بقوا، وكان النبي يقول له ارمي أيها الغلام الحزور فداك أبي وأمي، هو خال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا هشام بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. يقول سعد يعني رأيتني وأنا ثلث الإسلام ثلاثة فقط، يعني الذين كانوا مسلمين مع النبي صلوات الله والسلام عليه، فيسمى ثلث الإسلام في هذا الوقت لأنه أسلم مبكرا بدعوة يعني أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. تابعه أبو أسامة حدثنا هاشم، يعني أنه أسلم في أول يوم، يقول ما أحد أسلم إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، في اليوم الذي أسلم فيه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولعله علي بن أبي طالب كان هو كذلك في نفس هذا اليوم. يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. تابعه أبو أسامة، إذن هو يعني الشخص الثاني بعد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد بن عبيد ابن عبد الله عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد رضي الله تعالى عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشاه ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزر ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خبت إذا وضل عملي. وكانوا وشوا به إلى عمر وقالوا لا يحسن يصلي. هذا قاله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يعني في خلافة عمر. يقول سعد مبينا يعني مناقبه وسابقته في الإسلام يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. وكان سبب هذا أنهم كانوا في شعب من الشعاب وهما يستترون في مكة ويصلون في الشعاب، فجاء بعض المشركين اطلوا عليهم فلما اطلعوا عليهم وعرضوا الجيش فأخذ سعد يعني قوسه ورماهم بتاعه. فكان هذا أول سهم طبعا قبل أن يعني يوم المسلمون القتال، فكان هذا أول سهم رمي في الإسلام، سهم سعد بن أبي وقاص. فبيقول إني لأول العرب يعني المسلمين طبعا رمى بسهم في سبيل الله. يقول وكنا نغزو مع النبي، نخرج في الغزوات، وما لنا طعام إلا ورق الشجر، وجاء ورق السمر، وهذا شوف ورق السمر ها مالح حامض شديد، السمر اللي هو هذا الشجر، شجر البر الذي له الشوكل الكبير، ها خشب السمر، نعم خشب معروف، لكن ورقه تأكله نبل هو. ويقول هذا الذي كان صعب، يقول هذا لما ما لنا طعام إلا هذا، هذا الذي يعني يتقوتون عليه في البر. يقول حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشاء، ما له خيل، يعني إذا جاء يتبرز فيضع شيء، يضع مثل زبل الغنم أو البعير، يقول ما له خيل، ما في خلط فيه، ينزل ناشف جاف مثل يعني كالزبل. يقول بعد ذلك، بعد هذه يعني السابقة وهذا الجيش العمل، يقول ثم يأتي بنو أسد وهؤلاء الذين يعني شكوه إلى عمر بن الخطاب، يقول تعذرني على الإسلام، يبوني يعني لأنهم قالوا راحوا شكوه لعمر يوم كان أمير على يعني العراق، وقالوا من ضمن ما قالوا لا يصل ما يعرف يصل، فقال لو أني على هذا النحو. يقول خبت إذن وضل سعي، يقول خبت إذن بعد هذه يعني المناقب والتاريخ هذا، وأجي أنا يعني لا أحكم بالعدل ولا أقوم بما يجب علي في يعني في الإمارة هذه، يقول أنا إذا خبت وظل سعي لو كان الأمر على ما يقولون. قالوا من ضمن هذا لما جاء أرسل عمر بن الخطاب يسأل عنه، فقام واحد منهم في مسجدهم وقال ما وقد سألتنا عنه، فإنه لا يعني يذهب في السرية ولا يحكم في القضية. إيش الثالثة؟ واحدة ثالثة. ولا يعرف القسم. ولا يعرف في القضية. ولا يذهب في السرية. ولا يذهب في السرية ولا يعدل في القضية. واحدة ثالثة. قال. ونقص بسوية عليكم السلام الله. فدع عليه بعد ذلك، قال أصابتني دعوة نعم، قال ما قلت هذا، قال الله من كان عبدك هذا قد قام ريان وسمع يكذب يعني فإني يعني فدع عليه، قال اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان هذا عاش عمر طويل حتى قيل أن حاجبيه سقط على عينيه، ولكنه كان يقف يعني في الطرقات يغمز البنات، فلما يقال له يعني هذا يعني كما يقال له ما استعنت، فيقول هذا شيخ مفتون أصابته دعوة إسعاف، يعني يقول هذا. باب ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص ابن الربيع. حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن أبي حسين أن المسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب البنات وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسمعته حين تشهد يقول أما بعد فإني أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد، فترك عدو الخطر. هذا مسر بن مخرم يقول بأن علي خطب بنت أبي جهل، كان هذا في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما سمعت بذلك فاطمة عليه السلام أتت النبي وكرت هذا الكلام الشديد، قالت له يزعم قومك، ومعنى يزعم يعني يقولون قولا ليس بحقيقة، أنك لا تغضب لبنات، يعني بناتك ما تغضب لهم. ثم قلت له هذا علي لو زوجها ناكح بنت أبي جهل، تتزوج بنت أبي جهل كيف يعني؟ اجتمع بنت الرسول وبنت أبي جهل في بيت واحد يريد زوجها عليه. فالنبي قام يعني حمد الله تبارك وتعالى وتشهد وقال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنته. قال فحدثني وصدقني، صدقني صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه لما يعني طلب منه أن يرسلها بيت فأرسلها، أرسلها إلى يعني إلى بيت، كان بقي على دينه وبقي في بدر فأسر في بدر، وأرسلت يعني زينب له في فدائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من العاص أنه أن يعني لما فك أنه يرسل زينب فأرسلها، وبقيت 3 سنوات ثم أسلم، وجاء ليسلم ما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم ردها له. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمدحه في في في في وفائه للنبي، قال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. وذلك النبي قال أخاف عليه لأنها ضرائر ويمكن أن يعني يقوم بينهما شيء من الشر، فالنبي قال أخاف علي الفتنة، فترك علي الفتنة. وزال محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي عن مسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخونا ومولانا، هذا قالها النبي لزيد، أنت أخونا في الإسلام ومولانا مولاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته. طبعا في هذا البعث، وكان أسامة في هذا الوقت سنه نحو 17 عاما فقط، فالناس صاروا في إمارته أنه صغير يعني ليس أهلا لأن يقوم بهذا المقام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. وذلك أن النبي أمر أباه كذلك، كان بعد يعني في غزوة موتة جعله النبي هو الأمير الثاني بعد جعفر بن أبي طالب، قال إن قتل جعفر فزيد، فإن قتل زيد فعبد الله بن رواحة. قال لهم كذا قد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وأيم الله يعني وأيمان بالله يقسم النبي إن كان لخليقا للإمارة، ومعنى خليق يعني أنه جدير به، وإن كان لمن أحب الناس إليه اللي هو أسامة، وإن اللي هو زيد أنه كان خليقا للإمارة، ويقول له هو كان من أحب الناس إليه، وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعده، وينبغي أن نحب من أحب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن قزة حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي طائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها دخل علي قائف، القائف اللي هو يعني يعرف الأثر، يعرف الناس في الأثر، وكذلك يلحق الناس إلى بيت الشبر. والنبي شاهد موجود وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة، طبعا أسامة ابن زيد، فالواحد يعني أسامة هو أبي نيمان مضطجعان وعليهم قطيفة مغطيهم، لكن ظهر أقدامهم من تحت هذا القطيف ما شاف وجوههم يعني. فالقائف لما شاف الأقدام قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ومعنى بعضها من بعض يعني هذا ابن هذا، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فالنبي فرح بهذا لأن هذه شهادة قائف يعني، فسر النبي بذلك وأعجبه فأخبر به يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. الباب 18 باب ذكر أسامة بن زيد. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في في في في فتح مكة، لما فتح مكة رفع للنبي امرأة من بني مخزوم، وبني مخزوم بطن من قريش، كانت سرقت، وقيل أن سرقتها أنها كانت تجحد المتاع، يعني كانت تستعير المتاع من يعني ناس، ثم إذا طالبوها به تجحد تقول ما أخذ شيء. ثم فتش بيتها فرؤي المتاع الذي جحدت، فأمر النبي أن تقف عليها وأن هذا سرق. فأهمت بني مخزوم أهمهم شأن هذه المرأة أن تقطع يعني يد امرأة منهم، فقالوا بحثوا عن من يكلم رسول الله في أن يسقط الحكم عنه، فقالوا ما أحد يقدر يشتري عن الرسول ويكلمه في هذا الأمر إلا أسامة بن زيد، وأنه حب رسول يعني أن النبي يحبه. قال وحدثنا علي وحدثنا سفيان قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فطاح بي، قلت لسفيان فلم تحتمله عن أحد، قال وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، له إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يده. طبعا النبي قال له يعني أتشفع في حد من حدود الله تعالى، وغضب النبي عليه يعني غضبا شديدا، وقال له أتشفع في حد من حدود الله، ثم قال له يعني والله لو أن فاطمة سرقت يعني لقطعت يده. النبي قام اختصب الناس وقال للناس أما بعد فإن أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، ومعنى الشريف يعني ذو المكانة ذو الشرف علو يعني، وإذا سرق فيهم الضعيف يعني بالضعيف يعني فقراء الناس ومن لا يعني عطب لهم قطعوا أقاموا عليه الحد. لا هذا وراه ظهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. حدثنا الحسن بن محمد حدثنا أبو عباد عن يحيى بن عباد حدثنا الماجشون أخبرنا عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية المسجد، فقال انظر من هذا، ليت هذا عندي. قال له إنسان أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض ثم قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، أي كما كان يحب أبا. هذا عبد الله بن دينار يقول نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال انظر من هذا، يعني يقول عبد الله بن دينار ليت هذا عندي، يعني هذا الولد يعني. قال له إنسان أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر، هذا محمد بن أسامة. قال فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض ثم قال لو رآه رسول الله لا أحبه، لأن لو رأى هذا لا أحبه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا معتمر قال سمعت أبي حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما، يعني أخذ هذا وهذا، هذا أسامة بن زيد ابن متبناه وهذا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. وقال نعيم عن ابن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني مولى لأسامة بن زيد أن الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن، وكان أيمن ابن أم أيمن أخا لأسامة بن زيد لأمه، وهو رجل من الأنصار، فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. طبعا أم أيمن كانت مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، لها ولد قبل هذا قبل أسامة، طبعا النبي زوج أم أيمن